أصدرت اللجنة التحذيرية الدولية لمؤتمر الثناء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو بعام 2017 يوم السادس من الشهر الجاري النداء الموجه إلى شعوب العالم التقدمية. ذكرت فيه أن عام 2017 هو عام عميق المغزى يصادف الذكرى 105 لميلاد سيرة رئيس كيم إل سونغ والذكرى 75 لميلاد سيرة كيم جونغ إل اللذين ساهما مساهمة خالدة في استقلال كوريا وحريتها وإغنائها وتطويرها وتحقيق قضية استقلالية البشرية، والذكرى 5 لرفع سيرة كيم جونغ أون مواصل لقضية سيرة كيم إل سونغ وسيرة كيم جونغ إل في سلطة رئاسة الحزب والدولة لكوريا. وقالت إن جميع أبناء الشعب الكوري وشعوب العالم التقدمية يثنون عليا عليهم كعظماء منحدرين من جبل بيكتو شمس البشرية، وذلك مع جبل بيكتو رمز كوريا وروحها، وإن أسماءهم الكريمة ومعثرهم تتألق أكثر مع مرور الأيام. كما ذكرت أنها قررت إقامة مؤتمر الثناء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو بعام 2017، الاجتماع الدولي لشعوب العالم التقدمية في جبل بيكتو وبيونغيانغ بكوريا في آب العام القادم، حيث انطبعت مآثر سيرة رئيس كيم إل سونغ الخاصة بتحرير كوريا ومآثر سيرة كيم جونغ إل الخاصة بقيادة الثورة على خدا سنغون. وتعطى إلى تصعيد أجواء الثناء على العظماء عن طريق تنشيط الاحتفالات الدولية للثناء على مآثرهم الخالدة بمناسبة الأعياد عميقة المغزى في عام 2017، وكذلك الاحتفال الكبير بيوم ميلاد سيادة كيم جونغ أون في يناير العام القادم، وإقامة النشاطات السياسية الثقافية المتنوعة حتى ديسمبر المصادف ليوم ميلاد السيدة كيم جونغ سوك، تلو عيد النجم الهادي وعيد الشمس، لكي تسود عام 2017 الأجواء الاحتفالية على مدار السنة. وأشارت إلى وجوب نقل مآثرهم العظيمة في الدنيا كلها وتمجيدها قرنا بعد قرن، وخوض النشاطات التضامن الدولي لتأييد قضية الشعب الكوري العادل على نطاق العالم.